بسم الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا السماء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله نفسٌ ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك يا فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك يا صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا